اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إما أن يكون المعنى أنكم يعني تكذبون بهذا الحديث وتداهنون من أجل الحفاظ على مصالحكم، وتظنون أن رزقكم وأن حياتكم ما تتم إلا بهذا. مثل إنسان موظف يوافق من حوله على ما يقولون، لأنه لو خالفهم يخسر وظيفته، فيكذب من أجل الوظيفة أو من أجل المنزلة أو المكانة أو العطاء الذي يعطونه مثلا، فهذا يكون نوع من العتاب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا قول لا ليس بالمشروع، وإن كان قول في نظري أنه لا بأس به وينسجم مع ما ذكرته في قول فبهذا الحديث أنتم مدهنون. القول المشروع عند جماهير المفسرين لهذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون أنه بدلا من شكركم لربكم أن تكذبوا، يعني تجعلون شكركم لربكم هو التكذيب. ولذلك قال علي بن أبي طالب مرة رضي الله عنه، قال ليس على سبيل القراءة ولكن على سبيل التفسير، قال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وقال أعلم أن هناك من سوف ينتقدني. طبعا هو لا يقصد القراءة وإنما يقصد التفسير، هذه يسمونها قراءة تفسيرية. فيعني شكركم، والرزق يأتي في اللغة بمعنى الشكر، فبدل من شكركم لله تكذبون. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، كانوا ممطورين البارحة، فلما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم هي التي تأتي بالمطر والأنوار، ويعتقدوا في الشعراء أو الزهرة أو غيرها أن لها تأثيرا، فنفى الله تعالى ذلك وبيّن أن الأمر من عنده. فقال فبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون شكركم لنعمة الله تعالى بالمطر أو غيره الذي لو شاء الله تعالى لجعله أجاجا، أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجم أو إلى الوثن أو غير ذلك. فهذا هو المعنى. وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال العلماء أن من قال أمطرنا بنوء كذا وهو يقصد أن النجم هو الذي يحدث المطر وهو الذي يخلقه أو يتوجه، فهذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما من قالها وهو يقصد الوقت، الإشارة للوقت، فهذا لا يضر. ولذلك لما استسقوا في عهد عمر رضي الله عنه وقال عمر للعباس استسقي يا عباس، فاستسقى العباس فسأله عمر وقال كم بقي من نوء الثريا، فذكر له ابن عباس رضي الله عنه بقي أن العلماء يقولون أنه بقي منها 7 أيام. وإذا كان الأمر في شك أو تردد فإن الإنسان يتجنب هذه الكلمة حتى لا يقع بسببها التباس على من لا يفقه ولا يعلم. قال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا كان الأمر عندكم على هذا التكذيب والإصرار فهلا لماذا لا تفعلون هذا الشيء؟ أنه إذا بلغت الحلقوم، ولم يذكر ما هي التي بلغت، ما المقصود؟ طبعا الروح، لأن هذا أمر معروف، والمعروف أحيانا قد يستغنى عن ذكره، خاصة أن الروح أمر خفي فأخفاها الله تعالى في السياق ولم يذكرها. قل الروح من أمر ربي، وأيضا للإشارة إلى عظمة الأمر بلغت، يعني الأمر ما يحتاج إلى بيان، القصة معروفة. هنا بلغت الحلقوم، طبعا بلغت أيضا إشارة إلى أن الإنسان معلوماته صفر عن موضوع الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولذلك حتى لم يذكرها في السياق، لم يقل إذا بلغت الروح، وهذا في تحدي مناسب للمقام لأنه سيقول أعيد الروح. فإذا كان الناس لا يعرفون الروح ما هي ولا ماهيتها ولا أين تسكن ولا شيئا من نواميسها، كيف لهم بأن يتصرفوا معها أو يعيدون ضخها إلى الجسد؟ قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم في الخروج. وهذا موقف صعب، وأنتم حينئذ تنظرون إلى هذا الإنسان المحتضر الذي يعني بلغت روحه الحلقوم وهو ينشغ للموت ويتهيأ للرحيل ويعاني ما يعاني، ونحن أقرب إليه منكم. لاحظ كلمة نحن، الله سبحانه وتعالى وكذلك ملائكته، فهم الذين نزلوا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولذلك قال ونحن، وفي تضخيم وتفخيم وتعظيم، ونحن أقرب إليه منكم. أنتم أقرب الناس إليه في رأي العين، لكن الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه منكم، يعني بسلطانه سبحانه، بعلمه، بملائكته الذين جاءوا لقبض روحه. ولكن لا تبصرون، لاحظ قال تنظرون ولا تبصرون، هذا نوع من التعجيز أيضا. فهم ينظرون، عيونهم مفتوحة يشاهدون هذا الإنسان، لكن لا يبصرون حقيقة الأمر. الروح لا يبصرونها، الملائكة لا يبصرونهم أيضا. قال فلولا، أعاد مرة أخرى بسبب طول الفاصل أعاد الاقتراح عليهم أو التحدي، قال فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا كنتم تقولون لا موت، إذا كنتم تقولون لا بعث ولا جزاء ولا حساب، هذا معنى غير مدينين، يعني غير مجزيين، الدين هو الجزاء. إذا كنتم مصرين على الكفر وعلى التكذيب وأنه لا يوجد بعث، ترجعونها إن كنتم صادقين؟ رجعوها، أعيدوا الروح إلى الجسد. هذا في نوع من التحدي، أن هناك عالم ليس لكم عليه سلطان، هناك روح في أجسادكم أنتم تأيدونها بالكفر والتكذيب والإصرار والعناد. ومن أجمل ما يعني وقع في ديني، وأنا أرى هذه الآية الكريمة في هذا العصر خاصة، ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني التحدي للمشرك قريش واضح جدا ومباشر. لكن اليوم العلم تقدم والطب تقدم، وبسبب العناية الصحية بالناس حتى مستوى أعمار الناس زاد، يعني في السنين الماضية مثلا كان عمر متوسط عمر الإنسان أحيانا مثلا 60 سنة، 62، مع الرعاية والعناية والصحة والعلاج وكذا، الله سبحانه وتعالى يعني عافى كثيرا من العباد وسلط الناس على اكتشاف كثير من الأمراض ومعالجتها، وأصبح متوسط عمر الإنسان أحيانا 75 76 77، خاصة في البلاد اللي فيها عناية طبية. هذا كله بإرادة الله وبقدر الله، ولكن مع ذلك الموت فيك، اعتني بالأكل، اعتني بالشرب، اعتني بالنوم، اعتني بالرياضة، أنت ميت. فهنا الله سبحانه وتعالى يتحداهم. التحدي في هذا العصر أوضح، إنه مختبراتكم ومحاولاتكم وعلومكم كلها وطبكم وإنجازاتكم اللي فعلا هي إنجازات ضخمة جدا لم يكن الناس يتوقعونها أبدا إلى وقت قريب، حتى ما يسمى بمزرعة الجينات الآن، الخلايا الجذعية، إنه يؤخذ من الجنين الذي يسقط في الأسابيع الأولى، يؤخذ من خلايا تضخ في جسد الإنسان ويمكن تتحول إلى شعر أو إلى سن إذا سنه مكسور، أو إلى يعني عظم إذا عنده عظم مثلا تالف، أو إلى كلية أو إلى كبد بإذن الله تعالى، فتحدد ويتم ضخها إلى الجسد. هذه تسمى عملية الخلايا الجذعية، ولا زالت تخضع لدراسات ضخمة جدا في الغرب وفي أمريكا وفي الصين وفي أوروبا وغيرها. مع هذا الكشف الهائل للإنسان يجي التحدي القرآني الذي يدلك على أن هذا كتاب الله لكل زمان ومكان. الله تعالى يقول ترجعونها إن كنتم صادقين، إذا أنتم صادقين عندكم هذا، أرجعوا الروح إلى الجسد، امنعوا خروجها منه، هذا هو الحل الذي لا دواء له. ولذلك أنا كلما سمعت أحدا يتكلم عن قضية أنه والله سيأتي يوم يكتشف العلماء فيه علاجا للموت، شعرت بالبؤس لهؤلاء الناس الذين حرموا نعمة العقل وحرموا نعمة الإيمان أيضا. وسنة الله إنه يأتي جيل ويذهب جيل. ولذلك قبل قليل قرأنا قوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. تأتون أنتم يجي غيركم، الحياة ميب لكم، يعني على طول أنت على طول تريد أن تعيش وتبقى على ظهر هذه الأرض. أنت عشت ما شاء الله لك ورحل، ويأتي أولادك من بعدك وأولادك أيضا يرحلون. فالمسألة ليست يعني شيئا أبديا في هذه الدنيا. فهذا هو التحدي، ترجعونها إن كنتم صادقين، ولا سبيل إلى ذلك. ولهذا قال: فأما أعاد في نهاية السورة يعني ما ذكره في بدايتها بشكل مفصل، ذكره هنا مختصرا. فقال: فأما إن كان هذا الإنسان المحتضر الذي روحه تغرغر وتتهيأ للانفصال عن الجسد للخروج، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هي الراحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما ذلك يا رسول؟ قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والكافر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فهنا مستريح، قوله روح يعني راحة، فبعد الموت راحة. إيمان الإنسان بهذا المعنى يجعل للحياة معنى مضاعفا، وحتى الموت يستقبله الإنسان بهذه الروح. وإن كان المؤمن يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن إذا بشر برضوان الله تعالى وروح وريحان أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. ولذلك غاية المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ورضا. وريحان، والريحان هي الريحة الطيبة، ومنه الريحان الورد المعروف، أي يستقبل برائحة طيبة من الجنة مقابل رائحة الميت التي ربما هي معروفة وليست بجيدة. قال: وجنة نعيم تنتظره عند الله تعالى في الدار الآخرة، ويأتيه من روحها وطيبها. قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين، الفئة الثانية، فسلام لك من أصحاب اليمين، أي يسلم عليه الملائكة، تسلم عليه الملائكة ويقولون: من أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين، يبشرونه بذلك، مثل الطالب الذي حصل على نتيجة يقال ناجح ناجح. هؤلاء الملائكة بمجرد ما ينزعون روحه، أو حتى وهم ينزعون روحه ورد أنه يشعر بذلك قبل أن يموت، يقولون له: من أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين، يعني يهنئونه بذلك، بشرى، سلام سلام من أصحاب اليمين. تخيل أنه في ذلك الموقف لا بد أن يمر به كل إنسان، فرق بين إنسان يقال له سلام لك من أصحاب اليمين ويأتي خبر يقين، وبين إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هنا قوله سبحانه: فسلام لك من أصحاب اليمين، تحتمل معنى آخر، وهو أن أصحاب اليمين يسلمون عليه. يعني إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فيقول الملائكة له: سلام لك من أصحاب اليمين، يعني إخوانك من أصحاب اليمين يسلمون عليك. هذا السلام منقول لك من أصحاب اليمين الذين يستبشرون بقدومك عليهم، كما قال ربنا سبحانه: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: إن هذا لهو حق اليقين. ليس فقط هو اليقين، هو حق اليقين الذي يعني لا مرية فيه ولا جدل. فسبح باسم ربك العظيم. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.